بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا